بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة التاسعة من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة، ومعنا اليوم ثالث المفاعيل وهو المفعول له، ويسمى المفعول من أجله والمفعول لأجله، فهذه ثلاث تسميات له. نود أن نأخذ تصورا يسيرا قبل الدخول في الموضوع. مثال المفعول، مثال المفعول له أن تقول: قمت إجلالا لوالدي، قمت إجلالا لوالدي، طلبت العلم ابتغاء مرضات الله. فكيف أميز المفعول له عن غيره من المفاعيل؟ نقول أولا، طبعا في المثالين المذكورين قمت إجلالا لوالدي، إجلالا هو المفعول له، وفي المثال الثاني ابتغاء هو المفعول له. تقول في إعرابه: مفعول له أو مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فهو منصوب. كيف أميزه عن غيره من المنصوبات؟ نقول أولا هو علة وسبب من حيث المعنى، علة. فالإجلال هو سبب القيام، وابتغاء مرضات الله هو سبب طلب العلم، ولذلك يقولون إنه يصلح لأن يقع جوابا لسؤال بلما أو لماذا. المفعول له يصلح لأن يقع جوابا لسؤال بلما أو لماذا. تقول: لما قمت؟ الجواب: إجلالا لوالدي. لماذا طلبت العلم؟ الجواب: ابتغاء مرضات الله. شيء آخر يميزه عن غيره، وهو أنه مصدر، أنه مصدر، مصدر، وذكرنا المراد بالمصدر، وهو بهذه الجزئية يشترك مع المفعول المطلق. قلنا في تعريف المصدر أنه اسم الحدث الجاري على الفعل، اسم الحدث الجاري على الفعل، مثل مثلا قيام، جلوس، كتابة، وقراءة، كل هذه مصادر. وبعضهم يقول التصريف الثالث للفعل: قرأ يقرأ قراءة، كتب يكتب كتابة. أيضا مما يميزه صحة تقدير اللام قبله: طلبت العلم لابتغاء مرضات الله، قمت لإجلال والدي. أيضا مما يميزه عن غيره أن العامل فيه من غير لفظه، أن العامل فيه من غير لفظه. أما في المفعول المطلق ف كما سبق العامل فيه من لفظه. هذه بعض الأشياء التي تميز المفعول لأجله عن غيره. ما تعريفه إذن؟ يقولون في تعريفه: هو المصدر القلبي الذي يذكر لبيان ما فعل الفعل لأجله. هو المصدر القلب الذي يذكر لبيان ما فعل الفعل لأجله. ومعنى قولنا القلب إشارة إلى أن المفعول المطلق يكون قلبيا غالبا، بل هو شرط عند بعضهم. قلبي من الأشياء التي تقوم بالقلب. ومن أمثلته تقول: تناولت الدواء رغبة في الشفاء. فالرغبة والإجلال والابتغاء كلها أمور قلبية. ومثال المفعول لأجله من كتاب الله جل وعز قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فحذر مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتح. نأتي الآن، أخذنا فكرة عامة عن المفعول له وبعض الأمثلة عليه وأخذنا تعريفه، نأتي الآن إلى شروط المفعول لأجله. ما شروطه؟ اشترطوا له خمسة شروط، لا بد من توفرها في ما يعرب مفعولا لأجله. الشرط الأول كونه مصدرا، وذكرنا معنى المصدر، فإجلال ورغبة وابتغاء كلها مصادر، طيب الأمر الثاني أو الشرط الثاني كونه قلبيا، كما قلنا كونه قلبيا، أي من الأمور التي تقوم بالقلب، الرغبة والابتغاء ونحو ذلك، والخوف والحذر. وهل هذا الشرط لازم؟ هو لازم عند بعضهم ولم يشترطه بعض النحويين، فقد يقع عندهم عند الذين لا يشترطون هذا الشرط قد يقع غير القلب قليلا. ومن أمثلة ذلك أن تقول: ضربت المذنب تأديبا، له، وفعلت ذلك إصلاحا لسلوكه، فإصلاحا وتأديبا كل منهما مفعول لأجله وليس قلبيا. ومنه عند بعضهم قول الله عز وجل: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، فهذا ليس قلبيا ومع ذلك نصب على أنه مفعول لأجله. الشرط الثالث كونه علة، أي سبب، وهذا لا بد منه وهو شرط أساسي. فنحو مثلا: قتلته صبرا، هذا ليس علة وسببا، بل هذا قد لا يحتاج إلى اشتراطه، لأن ما لم يكن علة فإنه لا يقترب من المفعول له أصلا. الشرط الرابع اتحاده مع العامل في الوقت، يكون وقت الفعل ووقت المصدر واحد. فإذا قلت مثلا: قمت إجلالا لوالدي، وقت القيام هو وقت الإجلال، طلبت العلم ابتغاء مرضات الله، وقت الطلب هو وقت الابتغاء. ومن الاختلاف في الوقت قولهم مثلا أو قولك: أكرمتك أمس، طمعا في معروفك غدا، فلا يجوز هذا، لأن الطمع ليس وقتا الإكرام، اختلف الوقت. ومثله: تأهبت السفر، لا يجوز أيضا، لأن وقت التأهب متقدم على وقت السفر، فلم يتحد الوقت. الخامس من الشروط اتحاده مع العامل فيه في الفاعل. الرابع اتحاده مع العامل فيه في الوقت. والخامس الذي معنا اتحاده مع العامل فيه في الفاعل بأن يكون فاعلهما واحدا. فلا يجوز مثلا جئتك محبتك إياي لا يجوز، لأن فاعل المجيء يختلف عن فاعل المحبة. ولا يجوز مثلا أيضا سأقرأ معك البحث رغبتك في ذلك، لأن فاعل القراءة يختلف عن فاعل الرغبة. وبعضهم لم يشترط هذا مستدلا بقوله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. ففاعل يري الله، وفاعل الخوف والطمع المخاطبون. وبعضهم خرج هذه الآية على اتحاد الفاعل فقال يعني يريكم أي يجعلكم ترون. خلاصة ما سبق أن تعريف المفعول له أن مما يميز المفعول له عن غيره أنه مصدر، وأنه يصلح لأن يقع جوابا لسؤال بلما أو لماذا، وأنه علة وسبب، وأيضا صحة تقدير اللام قبله، وأن العامل فيه من غير لفظه. وتعريفه أنه المصدر القلبي الذي يذكر لبيان ما فعل الفعل لأجله. ومن أمثلته: طلبت العلم ابتغاء مرضات الله، ومن كتاب الله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. شروطه خمسة: كونه مصدرا، وكونه قلبيا، وقد يقع غير القلبي قليلا، وكونه علة، وكونه متحدا مع العامل فيه في الوقت، ومتحدا أيضا مع العامل فيه في الفاعل. قال ابن مالك رحمه الله في باب المفعول له: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كزهد ذا قنع. والشاهد في البيت الأول وجزء من البيت الثاني، قال: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا. المصدر ينصب على المفعول له إن أبان تعليلا، إن كان علة. فذكر هنا شرطين: أنه مصدر، وأن يكون علة، مثل جد شكرا ودن. فشكرا مفعول لأجله، جد لأجل الشكر، لأجل شكر الناس أو لأجل شكر الله. ودن بمعنى، قيل في معناه أنه بمعنى دن، يعني داين الناس بمعروفك، أو بمعنى دن أنه فعل أمر من الدين، كجد شكرا ودن. وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. فذكر الشرطين الأخيرين: الاتحاد في الوقت والاتحاد في الفاعل. وقد يلتمس أنه أراد ب يعني لم يذكر أو لم يشترط كون المصدر لم يشترط كون المصدر قلبيا، وقد يلتمس أنه مثل بمصدر قلبي. بعد ذلك نأتي لي مسألة أخرى، وهي ما الحكم إذا فقد الاسم شرطا من شروط المفعول له؟ ما الحكم إذا فقد الاسم شرطا من شروط المفعول له، كأن لم يكن مصدرا، أو لم يتحد مثلا، لم يتحد مع الفعل، لم يتحد المصدر مع الفعل في الوقت، أو لم يتحد في الفاعل؟ الجواب: وجب عند من اعتبر ذلك الشرط جره بحرف التعليل، وجب عند من اعتبر ذلك الشرط جره بحرف التعليل، يعني فقد شرط فجره بالحرف، كما قال ابن مالك رحمه الله: وإن شرط فقد فجره بالحرف. طيب، نأتي بأمثلة تطبيقية لمصادر أو لاسم فقد شرطا من شروط المفعول له، ونحاول أن نلتمس هذا الشرط المفقود. يقول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام. الأنام يعني هنا نشعر بالعلة، الأرض وضعها للأنام يعني لأجل الأنام. وقد جرت كلمة الأنام باللام وجوبا لفقد المصدرية، لأن الأنام ليس مصدرا، فإذا فقدت المصدرية فإن الكلمة تجر، لا يجوز نصبها على المفعول لأجله، بل تجر. ومن ذلك ما ورد في الحديث: دخلت امرأة النار في هرة، في هرة، في هرة، تشعر بالسببية والعلية، ولكن هرة ليست مصدرا، ولذلك جرت. ومثله قول المقنع الكندي: يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. فهنا في الدين هذه ليست مصدرا فجرت، وكذلك أشياء ليست مصدرا، ولذلك جرت بالحرف. ومن فقد المصدرية، هذه أمثلة على فقد المصدرية. طيب، يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما الشرط المفقود في هذا المثال؟ ما الشرط المفقود في هذا المثال؟ إملاق مصدر، أملق معنى افتقر، أملق يملق إملاقا. إذن ما الشرط المفقود؟ الشرط المفقود ليس قلبيا، أنه ليس قلبيا، فلذلك وجب جره، جر بمن، بخلاف قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فالخشية شيء قلبي، الخشية شيء قلبي، ولذلك نصب فيه خشية إملاق، نصب على أنه مفعول لأجله، وأما من إملاق فوجب جره. أكرمتك أمس للطمع في معروفك غدا، أكرمتك أمس للطمع في معروفك غدا. هنا فقد الاتحاد في الوقت، فقد الاتحاد في الوقت. ومثله تقول مثلا: تأهبت السفر، فيجب أن تجر فتقول: تأهبت للسفر. المثال الآخر تقول: سأقرأ معك البحث لرغبتك في ذلك، سأقرأ معك البحث لرغبتك في ذلك. رغبة مصدر، وقلبي، وأيضا يعني هو علة، ولكن الذي فقد فيه عدم الاتحاد، عدم الاتحاد في الفاعل، ففاعل الرغبة غير فاعل القراءة. يقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس. طيب، وقت الدلوك، معنى الدلوك، الدلوك الميل، هل وقت إقامة الصلاة هو وقت الميل؟ لا. إذن وقت الإقامة يختلف عن وقت الدلوك، اختلف الوقت. طيب، فاعل الإقامة إقامة الصلاة المخاطب، وفاعل الدلوك الشمس، فلم يتحدا لا في الوقت ولا في الفاعل، فاعل الإقامة المخاطب وفاعل الدلوك الشمس، فانتفى الاتحادان هنا، فانتفى الاتحاد، الاتحادان، الاتحاد في الوقت والاتحاد في الفاعل، فوجب جر المصدر باللام. ما حروف الجر التي يجر بها؟ هل هي حروف معينة؟ هل هي جميع حروف الجر؟ الجواب لا، يجر باللام وهي الأكثر كما ترى، لدلوك، لرغبتك، وأيضا يجر بفي، دخلت امرأة النار في هرة، وأيضا يجر بمن، أيضا يجر بمن، فنحو مثلا من إملاق، وكذلك الباء أيضا يجر، يجر بها. وهكذا خلصنا إلى أن المفعول له إذا فقد شرطا من الشروط الخمسة فإنه يجر بالحرف، فإنه يجر بالحرف وجوبا، ولا يجوز، ولا يجوز أن ينصب مع فقده لهذا الشرط. أما الذي لا يعتبر هذا الشرط فإنه لا يرى وجوب جره، فالذي لا يشترط القلبية مثلا يقول ليس شرطا عندي، فإنه حينئذ فإذا فقدت لا يوجب، لا يوجب جره، فهذا واجب عند من اشترط ذلك الشرط. وللحديث إن شاء الله تعالى بقية. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والعون والسداد، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.